بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. النصيحة الأولى في حديث سهل رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم. قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن. في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب. إقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة. أمرها يسير، وشأنها حقير. وقال يحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، واسترضى ربه قبل أن يلقاه. وقال أيضا: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في معسكر الموتى مع النادمين. وقال الحسن: الناس في هذه الدنيا في أطباق ثلاثة: نعمة زائلة، وبلية نازلة، ومنية قاتلة. حملني على الكلام في هذا الموضوع خاصة في هذه البلد المباركة، بلدة السلوم، التي هي على الحدود، والحدود عندنا لها حرس، حرس حدود، وكذلك الشريعة لها حراس هم العلماء والفقهاء والدعاء. هذه البلدة كانت من أشهر بلدان مصر في القرآن الكريم. وأتذكر أن أخي فضلت الشيخ سالم السنلوسي ممن فاز وأخذ جائزة في مسابقة مصر الدولية من الرئيس السابق مبارك، بعد فتح الحدود انشغل الناس بالدنيا، وبدأ رصيد السلوم في القرآن يقل. نحن نذكر أيها الإخوة أن هذه الأمة ستعود مرة أخرى في وجه هذه الشبهات والشهوات والفتن المتلاحقة والإحن المتتابعة بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في كتابه قال: لو أردنا الأمن والأمان والنصر والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن نريد أن نتعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى البر في صلاح العباد والبلاد، وهذا لا يكون إلا بالدين. لا شرع إلا بالشرع، ولا تمكين إلا بالدين، ولا إصلاح إلا بصلاح، ولا صلاح إلا في التقوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا ينزع الله عنكم ما أنتم فيه من القروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية والأخيرة: الشيخ ياسر في بداية الكلمة حفظه الله تكلم بكلمة فيها أسى وحزن عن دولة كردستان، تقسيم العراق، التقسيم الحقيقي، تقسيم لبنان مارون وشيعة ودروز وسنة، تقسيم اليمن، التقسيم السياسي الذي تم في اليمن والذي يحدث في ليبيا، والخطورة التي تحيط بالعالم الإسلامي بالأمة بأسرها. نحن اليوم في شهر إبريل، وقد سقطت بغداد في اليوم التاسع من شهر إبريل. مر 10 سنوات على سقوط بغداد. أنا أذكر لكم أول يوم في ضرب بغداد علشان أذكر بالمأساة، وأيضا أذكر الإخوة بكلمة الشيخ ذكرها الآن، إن الإخوة اللي بيأخذوا كتب لضباط ويتكلمون معهم، مواقف مثل هذه كثيرة جدا بفضل الله عز وجل في أماكن كثيرة، لكن من يحسن فتح الباب والوصول إلى القلوب، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإحنا في سجن في سويسرا كنا مسمين ترى سويسرا، وقعدنا عشان لما نتصل بالأخ نقول له عاوز حاجة من سويسرا، مودين أكل سويسرا، رايحين زيارة سويسرا. خرجت أنا قبل الشيخ ياسر والشيخ شريف، فقالوا لي أنت لسه خارج، الأمن مش هيعمل معك حاجة، فأنت تودي الأكل وتودي الحاجات. فكانت اللغة سويسرا لحد ما تدبسنا لنا نفسنا رايحين سويسرا بقى بجد. فالمهم في يوم كنا خارجين رايحين نتعرض على نيابة أمن الدولة، وتشرفت بحضرتك، تشرفت حضرتك والله، وكنت في الحديد مع الشيخ ياسر الله يحفظك. كنا طالعين في الحديد سوا، وانا طبعا يعني ايه طول عمري يعني متواضع مع الشيخ ياسر، بسيب حقي عادي. فكنت حاطط ايدي اليمين في ايد الشيخ اليسرى يعني، وماشيين اتنين اتنين كده، ورايحين نيابة أمن الدولة، امان مفيش اي حاجة في السكة. ففجأة كده واحنا جايين، الراجل مأمور السجن كان بيحب الشيخ جدا، اسمه مريم عبد الغفار، قال له شيخ ياسر تعالى فرجك على ضرب العراق، احنا مسجونين. فراح حلين الحديد من ايدي وجابوا لي عسكري مسكني، ممكن اهرب، اهرب فين والدنيا باب وهرب. المهم خدوا الشيخ ياسر يتفرج على ضرب العراق، فالشيخ ياسر راجع متأثر جدا، وإنا لله وإنا راجع، لا حول ولا قوة، المشاهد، ويتكلم والدموع كده تتساقط يعني، ينقل لنا المأساة، وإحنا في مأساة، إحنا أصلا بنفسنا في مأساة، لكن داخل هذه المأساة مأساة أخرى. فبعد شوية قالوا لنا طب معلش الترحيلة بتاعتكم هتأخر شوية، فدخلونا في مكان اسمه التلاجة. التلاجة دي حتة كده صنيف، في أخوة من هنا شرفوا يعني. فوإحنا في التلاجة دي واحد من بره جاده خان، فالإخوة اختنقت، فتقول شيخ لما تكلمنا عن ربنا شوية. قال لي أحمد أقول لك يقوم صلي الضحى. قلت له شيخ مش مصلين الضحى، كلمنا عن ربنا. الإخوة فعلا كانت مش محتملة الموضوع، وفي إخوة من الشرقية على إخوة من فالشيخ قال طب أكلمكم في إيه؟ قلت له في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بعد الشيخ يتكلم البتاع التلاجة دي بقت جنة، قلنا عاوزين لأننا قاعدين مش عاوزين نخرج. وبعد شوية يجي واحد خبط، الله ده ايه الاحترام ده، واحد بيخبط يعني هنا فيش تخبيط، ده كله بالرجل والبتاع. فشيخ ياسر تسمح عشان نقول ان في خير بيبقى موجود في الناس، ده كان في آل فرعون رجل مؤمن يكتم ايمانه. فراح للشيخ ياسر راح مسلم عليه بحراره كده ومشي، بس لابس الراجل لابس جاكيت لابس نظاره مشى. وبعد شويه راح جاي تاني، الشيخ ياسر تسمح، الشيخ ياسر راح له واحنا زهقنا عاوزين نسمع بقيه التفسير، حاضن الشيخ ياسر ماشي عديها. ثالث مره شيخ فاكر شيخنا انت الموقف راح جاي قال له الشيخ ياسر تسمح، قال له ثالث راح مقبل راس الشيخ ياسر. ايه القصه الحكايه دي؟ وبعدين نادوا علينا يلا الترحيله بتاعتكم جت، ركبنا الترحيله. اول ما ركبنا في العربيه جاء الضابط طلع قال اكراما لشيخنا العظيم الشيخ ياسر، ده ضابط تاني حل الحديد. الواد قال له يا باشا ده في، قال له حل الحديد. قال الشيخ ياسر تركب معايا في الكابينه قدام. قال له تتكلم ازاي؟ ده انت تروح فيها. انت اسمك ايه؟ قال له اسم محمد. قال له لا محمد كده ما ينفعش، روح سوق العربية. قال له طب تحب تقفوا على النيل انزلكوا شويه يوم؟ قال له هو ايه يا عم انت، احنا رايحين نبدا من الدوله. راح واخدنا في العربيه واحنا ماشيين جزاه الله خيرا. اول مره كنا نسمع بقى القران من زمان اتحرمنا غير ان احنا نسمع قراءات الاخوه، شغل لنا الشيخ الغامدي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنهم لا يفتنون. واحنا متفقين ومدين الامان ورايحين على نيابه امن الدوله، لقينا نفسنا فينا شيخ ياسر، دخلوا بينا جهاز امن الدوله ووطي وقعد اقعد وطي. لما جابوا الشيخ شكري محمود شكري بتاع الاخوان، انت نسيت الموضوع ده شيخنا؟ فاكر اليوم ده بس احنا جهاز. ما اتشرفنا، دخلنا جهاز امن الدوله. الشيخ يا سعد ان لله وانا اليه راجعون. لا حاولت له يا شيخ، قال الاخوه لا يحتملوا اللي يحصل هنا، ده هنا عذاب شديد. وهو زعلان يقول الاخوه لا تحتمل يا ولدي الذين، ده خيانة كده. ايه ده، احنا مش متفقين على كده. عارفين الاخ اللي كان في القاء الجامعة في اسكندرية، الاخوة كان يقول لك من هنا نبدأ في الجنة نلتقي. فالاخ جي معهم في المعتقل قال لهم ما اتفقناش على كده، ما قلتليش احنا قلت من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي، ما قلتليش اللي فيه في النص اعتقال، ما كنتش متفق معك على ده. دخلوا بينا الجهاز، وبعدين بعد وقت طويل جاب الشيخ محمود شكر، ده كان عنده 83 سنة، بتاع دار الدعوة اللي في شارع المنشف محرم بيه، من قيادات الاخوان. فالراجل عاوز يركبه قدام الشيخ ياسر، قال له كده غلط عليك. قال له يا شيخ طب الراجل كبير. قال له هخلي اخ من الاخوه يقعد تحت يبقى كرسي. معاني بقى كانت غايبه في حياه الناس. فقال لي يا احمد تتحمل؟ قلت له يا شيخ انت تؤمر باي حاجه. الراجل نفسه رفض، فالشيخ قعد بقى نتخفف من الملابس وعملنا له زي كرسي كده يقعد عليه. وبدأنا الشيخ يذكره بالله وحسنات اخر العمر واصبر واحتسب. وصلنا رحنا جهاز امن الدوله، رحنا لنيابه امن الدوله. في النيابه الشيخ ياسر نزل برضه في ثلاجه تانية، بس اللي هنا ديت كريازي، اللي هناك ايديا، هي كلها اوض سيراميك كده بس اللي هناك اللي في نيابه امن الدوله فيها بلاطات تقعد عليها كده. الشيخ قام يصلي الضحى، الراجل عاوز يصلي الضحى فعاوز يقلع الجزمه بتاعته. فرحت على اهله الضابط اللي كان كويس وضحك لي ليه كده؟ ما تجيش عملت الجزم. قلت له عاوز يتوضا. قال لي لا. قلت له عاوز ايه؟ مش فاهم انا هو عاوز ايه. اتبيه هو اللي عاوز يقلعه الجزمه، راح مقلعه الجزمه والراجل ما قدرش يوطي يمسح، هو اللي مسح له على الشرابين. في واحنا في نيابه امن الدوله وفي زمن مبارك كانت في ناس فيها خير. وبعدين لما الراجل جاي يصلي هو قاعد الضابط ده قاعد يبكي. قلت الله ده بيمثل ده ولا بجد؟ هو في ناس ممكن تبقى كده؟ هم انا عجبني ان هو مسح للراجل. مش عجبك انت الكلام ده؟ انه مسح للراجل. راح كان احنا الاخوه بقى ايه بتيجي قابلنا اخواننا وزوجاتنا فهنعملوا اقلام عليها الخرز، واللي يعمل لزوجته طقم، اي كلام كده نخففه على الناس. فمعنا اقلامه، فرحت مدي له قلم هديه. قال لي لا معلش. قلت له يعني هديه؟ قال لا. قلت له تعهد وتحب؟ رفض. فالشيخ ياسر لما سلم سأله تاني قال له معلش انت قلت لي اسمك ايه؟ قال له محمد. قال له محمد خد من اخوك. قال له يا شيخ علشان نيتي عشان اجري لله. يبقى خلص. قال له ايه اللي في نيتك ده؟ تعهد وتحبه، انت كسرك لاخيك ده اكتر من اللي انت بتطلبه. راح واخده قال له ما تزعلش، والله انا عشان بس نيتي وعشان اجري. وبعدين قال لي انا عاوز اقول للشيخ ياسر حاجه محرجه. قلت له عاوز تقول ايه؟ قال لي انا عاوز اقول له انا كنت جار الاخ فلان، فلان ده كان مشرف معانا في القضية، وأنا الحمد لله دارس مع الأخ دوت في كتاب التوحيد وبدرس في المنة. قلت له يا حلاوتك، إذا أنت لو حد عرف هتدخل معانا، إحنا كلنا جايين هنا مشرفين عشان المنة. فقال لي وعاوز أبشرك الإخوة طبعوا كتاب الشيخ ياسر شرايط فتح المجيد ومعارج القبول الشريط رقم 16. المهم حضرنا اليوم ده، في اليوم ده خدت إخلاء سبيلنا. وأنا داخل كل ما أدخل على وكيل النيابة كان أخونا أحمد حسن يقول لنا اختراع، قل له أمي هتتجوز ومراتها هتولد. طبعا كناش نعرف نكذب، عمره ما قلت للراجل حاجة. المرة دي الوحيدة اللي قلت له حاجة دخلت لقيته بيضحك. يا وكيل نيابة أمن الدولة بيضحك. قلت له، قال لي عاوز حاجة؟ قلت له اللي هطلبها منك تنفذها؟ قال لي آه. قلت له استحلفك بالله. قال لي قدر الإمكان. قلت له هتديني إخلاء سبيل؟ قال لي للأسف أنت واخد إخلاء سبيل. قلت له امال انت بتعمل؟ قال لي والله ما املك حاجه، هي اوامر جالي كده. فقلت له استحلفك. قعدت اتحايل عليه لحد ما هو تاثر، فانا بدات دموعه تنزل، فهو ضاير وشه. قال لي المفروض تبقى فرحان. قلت له انا هسيب الشيخ شريف والشيخ ياسر واطلع اعمل ايه؟ استحلفك بالله اديني استمرار يا اما تديهم معايا اخلاء سبيل. قال لي الشيخ ياسر مش عندي، كنت عند هشام بدوي وحضرتك، وانا كنت عند احمد خيري. قال لي ما شاء الله. رجعنا في العربية، فالواحد مش قادر يتمالك نفسه، هيسيب المشايخ. فعمال ابكي الشيخ سيدي ازاي تطلع وتبقى الدعوة فالراجل اللي معانا ده قال له دعه، هذه دموع المحبة والبكاء على الأخوة. كانت ليلة صعبة. وصلنا قلت له الشيخ ياسر أنا عاوز أسألك سؤال، احنا قاعدين على الأكل كده. قلت له يعني بص الشيخ ياسر أنا ولا الشيخ موجود. قلت له في مصر ناس علماء وفي ناس اعبد من حضرتك. انا قعدت عند الشيخ اسامه كنت جريء، كانت ما كانش ادب مني. قلت له بعدين ممكن تقول لي محبة الناس دي؟ هقولك على حاجة شيخ ياسر، من أنا بحبك. قال لي قول. إحنا قلت له الحاجة اللي بينك وبين ربنا بتحافظ عليها لا تقطعها. كنا قاعدين على الأكل، الشيخ ساب الأكل، كان شيخ بقى صغنون كده، دخل الشيخ في القباء ما خرجش إلا ثاني يوم الصبح. إحنا شفنا خيرات في كثير من الناس ومن البشر في اختلاطهم. إحنا محتاجين ندعو كل الناس، الناس كلهم محل دعوة. أختم بموقف صغيرين جدا. الأخوة عملونا جدول، فكنت في الوقف الدخلة من المغرب، من العصر المغرب، وفي الخارجة العشاء. أتابع المسافة بين البلدين 240 كيلو، همشي إزاي أنا؟ المهم قلت الأخ طير بالعربية، ماشي 180، يلحقنا الدرس يتبقى رحلة إلى الدار الأخير ونبقى ارتحنا من الأخوة. مش ممكن يجيبني من المغرب العشاء في مشينا، وإحنا جينا في الطريق راح موقفنا ظابط. قال اللي فتح من أمة الأخ اللي سايق، قال له لو سمحت الرخص. قلت له قبل الرخص أنا أستحلفك بالله، الوجه ده أسأل الله ألا يدخل نار جنة. تمسك سيجارة زي ديت؟ أنت عاوز رخص عشان أعدي الجامع؟ أنا عاوزك حسنة تعبر بيها الصلاة، وأنا هدعي لك إن المرة الجاية ألا أفيدك ماء زمزم بتشربه، ولا أقول لك نشربه سوا هناك. قال لي لا لا استنى، مش عاوز رخص، تعالى انزل. قعد بقى يشتكي لي من نفسه وذنوبه، وإنه يحافظش على الصلاة، وإنه مقصر في بر والديه، وأكبر ذنب في حياته التدخين، وعاوز يقلع. وبعدين بكى. خدنا ساعة إلا ربع وإحنا طايرين 180، قلت يروح الدرس بقى مش مهم إحنا. وبعدين قال لي طب أنت هتجيلي تاني؟ قلت له الله أعلم. قال لي طب هذا تليفوني، وهات تليفونك وتابعني برسائل، وعلى الأقل في الفجر صحيني. ده قدام الإخوة كلها. موقف تاني في الكارتة، هنا الكارتة الصحراوي. نعم؟ لحقت الدرس فضل الله، لحقت والله. بس ما انصحش اي حد، الاخوه قاعد يحكم انا للساعه 12 مش ممكن يعني. في الكارتة بتاعه الاسكندريه دي الطريق خده الجيش، فجاي داخل على الكارتة. لا ده حاجات كتير عشان الشيخ قاعد ووقت وكده. لا مش انا قلت موقفين وما اجيلك يوم مخصوص ممكن احكي القصه دي. لا اصل حق، اصل انا جمعتهم بقى 100 موقف، وهو انا لحد الان كل اللي شربته عصير وانا اللي شاريه والله، يعني مش حتى مش حاجه من عندكم. ماشي مواد خالص ولا ايه؟ لا هي ديت هنجيلهم بقى يوم يبقى فيها الشيخ ممدوح يعمل لنا. فين الشيخ ممدوح؟ ماشي والله. هو انت شيخ شريح تعمل الاكل وتظبط وانا اجي لك اشتغل ببطن انا. الموقف الفني داخلين على الكارتة بتاعت الاسكندريه دي، واقفين وناس وعساكر وظباط، محدش عارف حد. وبعدين فجابي يقول لي الكارتة، قلت له سهله الكارتة، لكن قبل الكارتة عاوز اقول لحضرتك حاجه. الولد العسكري فالظابط فكرني ممتنع، فجي يجري. قلت له يا ابني السيجاره دي حرام لا تجوز لك، وانت ما شاء الله شاب في مقتل وجهك ما شاء الله تبارك الله. فجي الضابط مع، قلت له حضرتك ماسك سيجاره ان لو ان يرجعون. طب انا بقول ده العسكري مش مركز، ده انت ما شاء الله تبارك الله ازاي لا ضرر، والايات والاحاديث. وقام تسالني لا بص بقى ولا حضرتك على حاجه، انت بجد بجد من قلبك والله خايف عليه؟ قلت له والله ده دين ربنا بيامرني بيه. قال له فعلا كنت انا فاضل لي منها سفر عمره، هتدعي لي في العمره؟ قلت له لا انا هدعي لك ان احنا نروح سوا. قال لي اقول لك على حاجه، انا والله العظيم والله العظيم انا كاره نفسي عشان التدخين، بس مش لاقي حد يقول لي التدخين ده حرام. اه والله. قال لي عاوز حد ينصحني. جزاك الله خير انك قلت لي، وانا اقول لك وعد من دلوقتي، ام رمي السيجاره كده واقول لك دي اخر سيجاره في حياتي. قلت له ان شاء الله يكون كده. قال لي بس انا هحملك امانه والله العظيم ما هسامحك فيها. قلت له اتفضل. قال لي تدعي له تجيب له ميه زمزم. قعدت معاه في العربيه والله يجي شهر رايح جاي مش لاقيه. في الاخر اخ بيفتح كده، المهم انتوا عارفين الاخوه ما شاء الله بيتنفلوا شربها، بعد كده نجيبه تاني. بس عاوز اقول ان احنا فعلا وظيفه الدعوه الى الله عز وجل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. حافظتك الحاجات المحفوظه. اه معرفش منين حاجه جميله. كنا بعد قبل ما تظهر نتيجة الدكتور مرسي كنت في عمرة بأولادي وزوجتي وكده، وقاعدين مصر بقى كلها على قلق، والشيخ ياسر عمال يروح من هنا لهنا، واحنا فلتنا بنفسنا رحنا عمرة. فكانت حل المجلس وفي تأشيرات على الجوازات، قالوا لي لو ما سافرتش بكرة الجوازات دي وزارة الداخلية وزارة الخارجية تلغيها والداخلية تسحبها. قلت لهم لا، ده احنا ليه هناخد ايه التأشيرة من المجلس؟ سافرنا. قاعدين قلقانين. فأنا جاي أدخل المسجد النبوي ومعايا الأولاد وزوجتي وقال لهم هتخش من هنا وأنا أخش من هنا، فلقيت الرسالة ورا رسالة كده، ففتحت فلقيت الرسالة التهنئة بفوز الدكتور مرسي، إعلان نتيجة الدكتور مرسي. مين بقى اللي بعت لي الرسالة هنأني؟ مريان ملاك. التاني مين؟ جورج مسيحة. التالت مين؟ الدكتور إيهاب رمزي. كأنهم كانوا عادين مع بعض. الرسالة كل واحدة بتختلف لكن مضمونها بيقولوا إيه؟ نهنئكم بفوز أول رئيس مدني منتخب مصري ينتمي للتيار الإسلامي. فأنا رحت كاتب لهم رسالة من على باب مسجدي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الأسرة عندي قرشية منسبة يعني. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وأنتم في هذه الفرحة أن تكون فرحة أعظم وأهم، ألا أدخل هذا المسجد مرة أخرى إلا وأنتم معي، وألا يأتي رمضان القادم إلا وأنتم معي، وألا أقف بعرفات إلا وأنتم معي، وألا أدخل الجنة إلا وأنتم معي على أبوابها. ورحت بعت الرسالة. الردود: مرسي، متشكرين، إن الله على كل شيء قدير. دي ثلاث ردود. طبعا في حاجات تانية يعني ضرر في هذا الباب، ان احنا فعلا محتاجين نوصل الصوت الدعوي والاخلاق لاي حد. في قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنة. ابن عباس قيل له: اليهود والنصارى، يعني نقول الكلام مؤدب حسن لليهود والنصارى، قال: لو كان فرعون حيا وقال لي بارك الله فيك لقلت له وفيك. قضية الأدب، عشان الشيخ عمال يأكد على إخوة دراسة قضية التوحيد والبراء، الأدب لا يقدح في ولاء الإنسان ولا في برائه. أدب الإنسان يكون مؤدب في كلامه. سيدنا إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي، وهو كافر، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه: يا عم، قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. وقال: أفرغت أبا الوليد. الموضوع ده مؤثر جدا في نفوس الناس وخاصة الكفار. وأنا كنت أقول للإخوة: شوفوا سب إخواننا الإسلاميين. لسه الآن دلوقتي الأخ أحمد المغير، أحد شباب الجماعة، كان هم تبرعوا منه، عم كاتب يعني بوست بيتوعد فيه شباب حزب النور القتل وأنجاس وكلاب ويرميهم وحاجات زي كده. اللي برينوا علمين بيننا وبينهم معركة، بس ما يقدرش يسبك واحد زي الدكتور عمرو الشبكي، دكتور عمرو حمزو، دكتور مصطفى النجار، الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحصل كانت نقاشات وخلافات لكن في غاية الأدب. عمره حد سبنا، شتمنا، تطاول علينا، ولا والله يا شيخ، ولا قال لنا يا أولاد الرقاصة. عمره ما حد فيهم قال لنا الكلام ده. يختلفون، وكان حاجة من اتنين: يا إما إنهم يسكتوا يا إما إنهم يستجيبوا. لكن والله يا شيخ ياسر، والله يا إخواني، ما مر أحد منهم سبني، وكنت أفتح معهم كل حاجة، لا أجد منهم إلا غاية الأدب. موقف أخير أخير واقف على، كانت معنا نائبة اسمها الأستاذة مجدة النويش من حزب الوفد عن الإسماعيلية، لسه مكلماني امبارح، عندها أولاد أختها أيتام، أب وأم، كانت تتحرى الحال في كل حاجة تسأل، وزوجها اللي هو في الجيش يعني. فوقف معايا بر القاعة بتسألني في حاجة. معانا أخ اسمه محمود العشماوي، نائب عن الحزب من أسيوط، شاب صغير، فدخل وبعدين جاي وقف معايا قال لي: السلام عليكم يا سيدنا، وقام بايس راسي. درويش الإخوة السالفين طبعا شرحنا فيه الفتحنا مبواسة، اللي ما يطولش يبوسك من قدام بيبوسك من ورا، المهم من يبوس. فقال جات استقلت: لا مش ممكن، مش ممكن الأدب ده، مش متعودة تشوف كده للناس. قلت له: خد يا محمود منك لله. قال لي: اي. قلت له: شوف الاستاذه ماجدة زعلت من الموقف اللي انت عملته، اتأثرت. قال لي: لا والله انا غلطان، انا اسف، وقام بايس ايدي. عملت ايه بقى هي؟ قالت لي: لا مش ممكن، مش قادر. وعيطت. قلت لها: لو جيت معانا في المسجد تجيلي الجلطه من عمال الاخوه دي، حياتهم كلها كده. بابا عشان تبقى عمليه. الله خير سيدي.